قلبي في دينك يا غالي، بس خل بالك عليه يا حبيبي، هذا قلبي وانت أدرى الناس لي. قلبي في دينك يا غالي، بس خل بالك عليه يا حبيبي، هذا قلبي وانت أدرى الناس لي. لو أعيش العمر كله ننسى حبك وأمل، لو أعيش العمر كله ننسى حبك وأمل. ما بي شي بحياتي أنت بس اللي أبي، والله بس اللي أبي. أنت غير الناس عندي، أنت عندي شي كبير. ناس من حولك وانا احبك واقولها لك، كلمه خليها في بالك. انا مالي اي عاشق، انا لما اعشق اغير، والله لما اعشق اغير.